بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، محاضرتنا في هذه الليلة حديث الوقت، أفضل أيام الدنيا. روى البزار وغيره بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وإن من فضل الله تعالى على عباده تنوع أوقاتها، ليتجدد النشاط وتزداد الطاعات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. والليلة ليلة 28 من شهر ذي القعدة الحرام، وبعد أيام نستقبل شهر ذي الحجة الحرام، وعشره الأول لها شأن عظيم كان السلف يعظمونها. يقول أبو عثمان النهدي التابعي رحمه الله: كانوا يعظمون 13، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، والعشر الأول من ذي الحجة هي أعظم العشر وأكثرها أجرا، وقد أقسم الله تعالى بها لعظمها ومكانتها، فقال: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير: المراد بها عشر ذي الحجة، فهي أعظم الأيام عند الله عز وجل، أعظم من العشر الأواخر من رمضان. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فأيامها أعظم من العشر الأواخر من رمضان. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاجتهاد في العمل الصالح في هذه الأيام، وبين أن العمل الصالح فيها أحب الأمور إلى الله عز وجل. فقد روى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك قال الراوي: كان سعيد بن جبير، وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، فما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، كما جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام العشر يجتمع فيها من الأعمال الصالحة ما لا يجتمع في غيرها، وأهم ما يميزها 4 أعمال نقف معها باختصار. العمل الأول كثرة ذكر الله عز وجل، والثاني الحج، والثالث الصيام، والرابع الأضاحي. وبهذه الأمور الأربعة فضلت على سائر الأيام. أما الذكر فقال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال: واذكروا الله في أيام معدودات. قال البخاري: قال ابن عباس: واذكروا الله في أيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. ولذلك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل. وهذا كان منهج الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكذا كان التابعون. قال يزيد بن أبي زياد: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال الطحاوي رحمه الله: كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. والذكر والتكبير في هذه الأيام مطلق في كل الأوقات، ويضاف إليه من فجر يوم عرفة التكبير عقب الصلوات المكتوبات، ويستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذا ما عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة. فالتكبير في العشر وبعدها، يعني التكبير في العشر في كل وقت، ويضاف إليه من فجر يوم عرفة عقب الصلوات، فيستمر في كل الأوقات ويضاف إليه عقب الصلوات. قال البخاري: كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى. في أي أيام؟ التشريق. متى يكبر؟ بعد الصلاة وغير الصلاة. كان عمر يكبر في قبته بمنى، والتكبير في قبته في خيمته ليس وقت الصلاة، فيسمع أهل المسجد فيكبرون، يعني من يسكن المسجد من أهل منى. قال: ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. تأمل، ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه، أي في خيمته وفي مجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. ويشرع رفع الصوت بالتكبير للرجال بقدر الاستطاعة، لأنه من تعظيم شعائر الله عز وجل وإظهار دينه. وهذه الأيام أفضل الأيام، والذكر أفضل عمل. قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي عملا أنجى له من ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. هذه العبادة الأولى، كثرة الذكر. العبادة الثانية التي تختص بها هذه الأيام الحج. والحج أعظم العبادات وأكثرها أجرا، وهو ركن من أركان الإسلام وواجب في العمر مرة، ووجوبه على الفور لمن استطاع إليه سبيلا عند جمهور أهل العلم. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية آية فرضية الحج، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على استعجاله. قال عليه الصلاة والسلام: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وقد تكاثرت الأحاديث في فضائل الحج، فعن ماعز رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة، تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله، وهذا إشارة إلى الإخلاص في الحج، وأنه يقصد به وجه الله، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له الحجاج، لأن بعض الحجاج لا يقف موقفا إلا يصور نفسه ويرسل أحواله إلى أصحابه ويشتغل بهذا عن معاني الحج، وهذا تقصير. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أهل بالحج قال: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فلا تسمع بعملك ولا تشتغل بغير ما يحيي قلبك. فالتوفيق لهذه المواطن منقبة عظيمة وفضل كبير من الله عز وجل، يتفضل بها على من يشاء. من حج لله فلم يرفث، الرفث ما يتعلق بالنساء، ولم يفسق وشامل للمعاصي، رجع كيوم ولدته أمه. قال ابن حجر: أي بغير ذنب، وظاهر غفران الصغائر والكبائر والتبعات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمرو أن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. فالذنوب بالحج تغفر. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. وقال عن يوم عرفة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أجر الوقوف بها، قال: أما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخشون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، ثم يقول: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وعن أنس قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب أي تغرب، فقال لبلال: أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه وجزاه عنا خير الجزاء، فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير ربنا وطاب. ولذلك وقف الفضيل بن عياض بعرفة فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء ذهبوا إلى رجل فسألوه دانقا، يعني هذا الجمع ببكائهم ذهبوا إلى تاجر من التجار فسألوه دانقا، والدانق ما يعادل الفلس، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. وقال سفيان بن عيينة: شهدت 80 موقفا، شهدت 80 موقفا. كم حج؟ 8 حجة. وكان يقول في كل حجة: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. فلما كان العام الذي مات فيه لم يقل شيئا، وقال: قد استحييت من الله عز وجل. الحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. قال سويد ابن سعيد: رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة ماء ثم استقبل القبلة، استقبل الكعبة، فقال: اللهم إن ابن الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة، ثم شربه رحمه الله. هذه بعض الأجور أيها الأفاضل، أليس من حرمها فقد حرم الخير كله؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لمحروم. هذا الأجر الثاني. أما الأجر الثالث فالصيام في هذه الأيام. الصيام من أعظم الأعمال الصالحة، وقد اصطفاه الله لنفسه، كما قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وعن أبي أمامة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم أتيته ثانية فقال لي: عليك بالصيام. فالصوم من أحب العبادات إلى الله عز وجل وأعظمها أجرا، والأعمال الصالحة مستحبة في هذه الأيام، والصوم من أعظمها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم 9 ذي الحجة. فعن هنيدة بنت خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء 3 أيام من كل شهر. رواه أبو داود. قال النووي رحمه الله: ليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة. وصوم يوم عرفة أفضل صيام التطوع على الإطلاق. فقد خصه النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد عناية من بين العشر. فعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام يوم عرفة إنما هو مستحب لغير الحجاج، أما الحجاج فالسنة بحقهم الفطر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأقوى لتحمل أعمال الحج من الدعاء وغيره، فهي أعظم من الصيام. ولكن يستحب في يوم عرفة الدعاء لغير الحاج كما يستحب للحاج، يعني في يوم عرفة يستحب الدعاء لسائر المسلمين، الحجاج من باب أولى وغيرهم من باب التبعية. قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال ابن عبد البر في التمهيد وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره. وأما الحكم الرابع والأخير الأضاحي فهي من خصائص هذه الأيام، وبها سمي عيد الأضحى لأنها تذبح في ضحاه. ويوم العيد هو يوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو أعظم الأيام على الإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر وهو اليوم الحادي عشر حيث يستقر الركبان بالحجاج في منى. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر يوم النحر. والأضاحي شعيرة من شعائر الدين ومنسك عظيم من مناسك المسلمين. قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن تيمية رحمه الله فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. وقال ابن حجر ولا خلاف في كونها من شعائر الدين، ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال ابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية. وقال الشافعي نحب لزومها ونكره تركها. ولا خلاف بين العلماء أنها مشروعة وأنها سنة مؤكدة على القادر، إنما الخلاف في وجوبها. فالجمهور أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، والأحناف يرون وجوبها. رحم الله أئمة المسلمين. وفي الأضحية إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيها تقرب إلى الله بإراقة الدماء التي هي من أعظم العبادات. قل إن صلاتي ونسكي، وهي الذبيحة، ومحياي وماتي لله رب العالمين. فالله لن يناله اللحوم ولا الدماء، ولكن يناله التقوى من عبده، كما قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك لو تصدق الإنسان بأضعاف قيمتها لما قام مقامها، لأن الذبح عبادة مقصودة. وفي الأضحية توسعة على الأهل والفقراء ونشر للمحبة بالإهداء منها. والأضحية أحكام متعلقة بها أجزها اختصارا. أولها النهي عن أخذ شيء من الشعر والأظفار والبشرة لمن أراد أن يضحي. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم. وفي رواية إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. والراجح من أقوال العلماء أن هذا الحكم خاص بالمضحي وحده، وأما المضحى عنهم فلا يلزمهم. فإذا ضحى الإنسان عن أهل بيته هو الذي يمسك، وإذا تولت المرأة الأضحية هي التي تمسك. ثم لو أخذ الإنسان نقول خالف السنة، ولكن أضحيته صحيحة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، يشترط في الأضحية شروط، من أهم هذه الشروط أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وأن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، وهي في الإبل ما تمله 5 سنين، وفي البقر ما تمله 2 سنتان، وفي المعز كذلك وقيل 1 سنة، وفي الضأن ما تم له 1 سنة عند الجمهور، وعند الحنفية والحنابلة ما تم له 6 أشهر، والذكور والإناث في التضحية سواء، سواء ضحى الإنسان بأنثى أو ذكر كله سواء في الشرع. أيضا لابد أن تكون سالمة من العيوب، والعيوب التي لا تجزئ معها الأضحية المرض البين والعور البين والعرج البين والهزال الشديد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، يعني ذهب الماء الذي في ساقها من شدة هزالها. أما ما عدا ذلك من العيوب فلا تؤثر في صحة الأضحية، ولكن كلما كانت أضحية أكمل كانت أفضل. الحكم الثالث، كلما كان لون الأضحية إلى البياض أقرب كانت أفضل وأجرها أعظم. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، والأملح ما خلط بياضه بسواد، ما خلط بياضه بسواد. الأمر الرابع، استحباب تسمين الأضحية أو استحباب التضحية بالسمين. قال البخاري: باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. فإذا لم تستطع أن تسمنها فاشتري السمين، والإنفاق فيه إنفاق في سبيل الله. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها. الحكم الخامس، تجزئ البدنة وهي الإبل والبقر عن 7 بيوت، ليس 7 أشخاص، إنما 7 بيوت، ولو كان في كل بيت 10، والشاة عن بيت واحد وإن كثر عددهم. قال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. أيهما أفضل، التضحية بالبقر والإبل أم بالشاة؟ نعم، ها، بالشاة. إذا كنت ستشرق غيرك فالشاة أفضل، وإذا كنت لا تشرق غيرك فالبدن أفضل. يعني البدن قد تكون 5000، هذه أفضل من الشاة التي 500. فالشاة الواحدة أفضل من التشريك، والبدنة أفضل لوحدها من الشاة. الحكم السادس: من السنة أن يتولى الإنسان شراء وذبح أضحيته بنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بيده صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. الحكم السابع: مشروعية الأكل من الأضحية، ومن العلماء من يوجبه لظاهر الأمر. قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا وتصدقوا. وقال: ليأكل كل رجل من أضحيته. كلوا وادخروا وتصدقوا، كم قسم؟ يعني كل وضع في الثلاجة وتصدق، كم قسم؟ رجال. وادخروا لماذا؟ تأكلوا، كم قسم؟ كلوا وادخروا تأكلوا بعد ذلك وتصدقوا. النبي عليه الصلاة والسلام مما يؤكد أهمية الأكل لما أهدى 100 ناقة، من أي واحدة أكل؟ من كلها، أخذ من كل واحدة قطعة ثم طبقها في قدر ثم أكل من لحمها وشرب من مرقها. ولم يصح تثليث الأضاحي، ولكن الأمر فيه سعة. من العلماء من يقول يقسمها 3: قسم يأكل، وقسم يهدي، وقسم يتصدق. ولكن الأمر فيه سعة، بل ذهب الشافعية إلى أنه لو أكلها كلها جاز. الحكم الثامن: وقت الذبح يبدأ من الفراغ من صلاة العيد وينتهي على الراجح بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. فيكون الذبح في كم يوم؟ 4، حسنت، يوم العيد ثم 3 أيام بعده، فيكون الذبح في 4 أيام. والليل والنهار في ذلك سواء. قال عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح. الحكم التاسع: لا يباع شيء من الأضحية. قال عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. ولكن إذا لا يريده وتركه لا شيء عليه. الحكم العاشر قبل الأخير: للإنسان أن يشرك في ثوابها بنيته من شاء من أهل بيته أحياء وأمواتا. أما تخصيص الأموات بالأضحية فليس عليه دليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل الصدق عن الميت أفضل لورود النص. وقد مات من أهل النبي صلى الله عليه وسلم في عهده خديجة أم المؤمنين، زوجه التي كان يحرص على صلتها بالتصدق عنها والإهداء عنها، ووصل من كان يحبها، ومات في حياته عمه حمزة وعدد من بناته، ولم يخص أحدا منهم بأضحية عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تضحي عن أمواتك ضحي عن نفسك وأشركهم معك. أما تخصيص الميت ليس هناك في أضحية إلا إذا كان ترك وصية وأوصى من باب التصدق عند العلماء. الحكم الأخير الأولى عدم دعوة الناس إلى التضحية خارج بلدانهم. ليس من السنة أن يدعى الناس إلى التضحية إلى خارج بلدانهم من بلدان المسلمين. لماذا؟ يقول علماء: أولا لأنها شعيرة، والشعائر يجب أن تظهر في البلاد، وإخراج الأضاحي يميتها ويقتلها في نفوس الناس، بل في نفوس أقرب الناس وهم الأولاد الذين ينبغي أن يربوا عليها. الأمر الثاني، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نقل أضحيته، وهكذا عن الصحابة لم ينقل عنهم أنهم كانوا ينقلون أضاحيهم. الأمر الثالث أن النقل يفوت أمورا كثيرة من السنن كاختيار الأضحية، فأنت إذا اخترتها تختارها سمينة فأجر أعظم، تختارها بيضاء أجر أعظم من السوداء، تختارها سليمة من كل عيب، وتوكيل غيرك قد يفوت بعض هذه المصالح. ثم أيضا في الوقت، الإنسان يمسك من أول العشر ويريد أن يتخلص من الأذى الذي لحق به من تطويل الأظافر والأشعار وغير ذلك، ولا يدري متى سيضحى عنه، ذلك يقول له عليك بالأحوط فتمسك إلى آخر يوم، وغالب الجمعيات لا تضحي إلا في اليوم الثاني أو في اليوم الأول متأخرين، ولا تدري متى يأتيك الدور. أيضا يفوت الأكل الذي هو من آكد السنن في الأضاحي، ومن سنة عيد الأضحى أن الإنسان لا يطعم شيئا حتى يعجل بالذبح فيأكل من أضحيته، وإذا وكلت غيرك فاتتك هذه السنة. الأمر الرابع، ليس المقصود من الأضحية مراعاة الفقراء. الفقراء قيمة الأضحية أنفع لهم من الأضحية، خاصة أن أكثر فقراء المسلمين يدينون بالمذهب الحنفي، وهم يرون وجوب التضحية، فلا يخلو بيت وإن كانوا فقراء من الأضحية، يجمعون الدرهم على الدرهم حتى يحيوا هذا العيد، يسمونه العيد الكبير، كل بيت يشتغل باللحم الذي عنده، فإذا أردت نفع الفقراء فتصدق عليهم ولا تفوت أجر الشعيرة في بلدك والأكل منها. فليس المقصود مراعاة الفقراء، إنما المقصود التعبد لله بإراقة الدماء وإظهار الشعائر والشكر على هذه النعم، كما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لا نقول لا يجوز، لا، إنما نقول خلاف الأولى. وإذا أردت أن توكل أحدا وكل ما تستطيع أن تأخذ وتأكل أو تشاهد، والأصل أنك كما كان الأوائل يفعلون، يشترونها أو عندهم في البيت يحددونها ويعينونها ويهتمون بتعليفها حتى تسمن، هذه كل عبادة، ذبحك عبادة وتحركك عبادة وشراءك عبادة، تفوت عليك أجور كثيرة، والأصل أن الإنسان لا يوكل غيره في العبادة إنما يقوم بها بنفسه. هذه ملامح تتعلق بهذه العشر وبعض الأحكام والمفاهيم. وأطلت عليكم ليس هذا من العادة، ولكن الأحكام يأخذ بعضها بعضا، ونحن نستقبل عشرا فضيلة، فنسأل الله عز وجل يجعلنا من الموفقين والمسددين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما سأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا أمنه ورخاءه ورغد عيشه، ويجعلنا من الشاكرين الذاكرين، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يحب ويرضى، ونحفظ بلادنا وبلاد المسلمين.